الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 62 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو اليوم 29 من شهر ربيع الثاني عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن نصاب الحرث والعين، أما نصاب الأنعام فأجلته إلى المجلس القادم إن شاء الله، يعني حتى نعطي كل درس حقه حتى لا تتراكم المعلومات عليكم. وأملي أن تراجعوا جميع الدروس التي تأخذونها درسا بدرس حتى تتمكن في أذهانكم، وإلا إذا لم تراجعوا في الحقيقة يعني لن يلصق في أذهانكم إلا القليل، تأخذون بعض المعلومات التي إن ركزتم في الدرس ستبقى في ذهنكم، وإلا حتى هذه المعلومات التي تقال في الدرس لن تبقى في أذهانكم. ولذلك فأنا أوهم بإخواني بارك الله فيهم أن يراجعوا دروسهم، خاصة من ثلاثة الشروح: شرح ميارة الكبير، وهذا حقيقة سيأخذ الإنسان فيه نصيبا كبيرا من المعلومات، وحاشية ابن الحاج، وهذه على ميارة الصغير، وهذه حقيقة أيضا مليئة بالفوائد، وفيها ما ليس في ميارة الكبير وفيها ما في ميارة الكبير، وشرح العرف الناشر لشيخنا الشيخ مختار ابن العربي مؤمن الجزائري، وأيضا المعين على المرشد المبين على المرشد المعين للشيخ محمد العمراوي المغربي. هذه تأخذون منها الفقه ما أدلته إن شاء الله تبارك وتعالى. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن قول الناظمي رحمه الله تبارك وتعالى، وهي: في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي جر، خمسة أوسق نصاب فيهما بفضة قل 200 درهما، 20 دينارا نصاب في الذهب، وربع العشر فيهما وجب، وربع العشر فيهما وجب، وربع العشر فيهما وجب، والعرض ذو التجري ودين من أدار، قيمتها كالعين ثم ذو احتكار، زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين. هذه الأبيات فيها أمور ذكرناها في المجلس الماضي، وفيها أمور لم نذكرها في المجلس الماضي، ومع هذا سنذكر الجميع مع شيء من التوضيح والتفصيل إن شاء الله. وهي: في الثمار، يعني الزكاة في الثمار، والحب العشر. قد ذكرنا أن الثمار هي التمر والعنب وما يتعلق بهذا، والحب هو القمح والشعير والقطريات وما يتعلق بذلك، وسنأتي إن شاء الله على ذكر تفصيل ذلك في موضعه بحول الله تبارك وتعالى، يعني تفصيل كل مادة وحالها. وإذا تمكنت، أنا حقيقة أريد أن أفعل هذا، إذا تمكنت أن أذهب للسوق وآتي بكل مادة ونصورها لكم، حيث كل حب أو ثمر نذكره مع صورته وشكله، فذلك سيكون أفضل إن شاء الله. يعني أنا سأحاول قدر الإمكان، وهذا الذي كان عليه علماؤنا رحمه الله، كانوا يبحثون وينقبون ويأتون بذلك، إما أن أذهب إلى السوق وآتي به أو أبحث في جوجل، ويعني نحاول في الحالتين إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الزكاة في الثمار والحبوب لها حالة ثانية يا إخوان. المزارعون الذين لهم حبوب وثمار إما أنهم يتركون الأمور على الحالة على حالة الطقس، فالأمطار والأنهار والسواني وما إلى ذلك هي التي تسقي لهم زروعهم، فلا يبذلون مجهودا في ذلك، وإما أنهم في بلاد يحتاجون إلى بذل مجهود لسقي زروعهم وإذا ماتت، فيهتمون بذلك ويجلبون لها آلات السقي وهذه الأمور التي وينسقون ذلك ويهندسون مجاري الماء المياه حتى تسقي لهم زروعهم، وقد يغطونها كهذه المزارع المغطاة وما إلى ذلك. هؤلاء يبذلون أموالا كبيرة حتى يخرجوا الزروع التي يريدونها. فإذا عندنا حالتان، حالة فيها جهود وحالة ليس فيها كبير جهود. والشرع جاء حقيقة متوازنا، فجعل لصاحب الجهود نصف العشر، عليه أن يخرج نصف العشر نظرا للجهود التي بذلها، والشخص الذي لم يبذل كبير الجهد فيخرج العشر، يخرج العشر. فإذا الحب والثمار إذا بذلت لها الجهود فيخرج صاحبها نصف العشر، وإذا لم تبذل الجهود يخرج فقط العشر، يخرج العشر. الجهود في ماذا ومتى؟ تقدم معنا في الدرس الماضي أن نصاب الحبوب والثمار هو 5 أوسق، والـ5 أوسق هذه حقيقة اختلف الناس في التقديرات المعاصرة لها، لكن يعني يمكننا أن نقول إن الذي يعني يكون متقاربا ما سأذكره الآن. المعروف أن الصاع 4 أمداد، والمد هو الحفنة من اليدين المعتدلتين، لا هي بالمغلقة ولا هي بالمفتوحة، إذا الحفنة هكذا، فأربعة أمداد منها تعتبر صاع واحد، والوسق يساوي 60 صاع. إذا نأخذ الصاع فنضربه في 60 فيكون وسقا، فالوسق 60 صاعا، ونصاب الحبوب والثمار هو 5 أوسق، إذا 5 في 60 تساوي 300، إذا 300، 300. إذا ونضرب 300 في 2.25 كيلو جرام، يعني 2.25 كيلو جرام، فتصبح 675 كيلو جراما، 675 كيلو جراما، لأن الصاع هو 2.25 كيلو جراما، فيصبح لدينا 675 كيلو جراما. بعض العلماء قدروها بتقدير آخر فقالوا الوسق يساوي 130 كيلو جراما فاصلة ستة، الوسق يساوي 130 كيلو جراما فاصلة ستة، قالوا لأن الصاع يساوي 2 كيلو جرام فاصلة 176، فنتج عن ذلك أن 5 أوسق هي 653 كيلو جرام، 653 كيلو جرام. وأما ما ذكره الشيخ المختار العربي مؤمن، فيعني ذكر شيئا يعني مخالفا تماما لهذا وأقل منه بكثير. كم ذكر؟ ذكر 518 فاصلة هو 400 جرام، صح؟ نعم، ولا شك أن هذا يعني أقل بكثير من هذا. فلذلك يمكن أن نقول أن التقدير ما بين 653 إلى 675 هذا متقارب حقيقة، ليس متباعدا، فهو تقريبا 6 أطنان ونصف، 6 أطنان ونصف، 6 قناطر. لا، الطن كم كيلو؟ القنطار 100، إذا 6 قناطر ونصف بالتقدير المعاصر يعني. وبذلك نقول إذا بلغت الحبوب والثمار هذا القدر عندئذ تجب فيها الزكاة. طبعا هذا القدر فما زاد، لكن متى تبلغه؟ قلنا إن الحب بعد الإفراك وكونه صالحا للجداد والحصاد، والتمر بعد أن يصبح طيبا صالحا للأكل. لكن ذكرنا أن التمر والزبيب والعنب وما إلى ذلك لا يخرج إلا من كونه جافا، لا يخرج من الرطب ولا من العنب. وعموما هذه مسألة ذكرناها في الدرس الماضي فلا حاجة لأن نعيد ذكرها. وذوات الزيوت يخرج من زيته، وقلنا إن هناك بعض الفواكه أو بعض، عفوا ليست الفواكه، بعض الثمار لا يعني بعض أنواع التمر لا يعني لا تجف، وبعض أنواع الزيوت وبعض أنواع الزيتون وما إلى ذلك لا يخرج، ليس لها زيت. فعندئذ قال العلماء يخرج من قيمتها، يخرج إما من قيمتها أو يقدر لو كان فيها زيت كم سيكون أو ما إلى ذلك. لكن أو الأصلح للناس والأوفق بهم والأرفق بهم أن يخرج من القيمة، يعني إذا بيعت تخرج من قيمتها زكاة مالها. كم هي زكاة مالها؟ حسب إما العشر أو نصف العشر بحسب ما ذكرناه هنا. والدليل على ما ذكرناه هو ما رواه الإمام مالك في موطئه، ورواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وروى أيضا الإمام مالك والشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. العثري يعني ما يأخذ بجذوره، وما سقي بالنضح نصف العشر، والنضح هو آلات السقي. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والغيم العشور، وفيما سقي بالسارية نصف العشر. وكلمة السارية هذه يعني يستخدمها عندنا الناس حتى في العامية، والمقصود بها الآلات التي تسقي الزروع. فهذا ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار. ثم تطرق رحمه الله تبارك وتعالى إلى زكاة الفضة والذهب، فقال: في فضة قل 200 درهما، 20 دينارا نصاب في الذهب، وربع العشر فيه ما وجب، وربع العشر فيه ما وجب. الذهب والفضة هما أصل المعاملات التجارية قديما، فالدينار هو الذهب والدرهم هو الفضة. والعجيب أن الأحاديث الواردة في نصاب الذهب صريحة وواضحة، وأساليدها صحيحة. أما الأحاديث الواردة في الذهب فهي معلولة، لا يكاد يصح منها شيء، هل لأن العرب كانت تتعامل بالفضة أكثر من الذهب فكثرت الأحاديث فيها حتى صح إسنادها، أم لأمر آخر؟ الله أعلم، قد يكون هذا هو السبب. وهنا مسألة هامة يا إخواني بارك الله فيكم، أن الأبواب التي يكثر فيها التعامل الأحاديث فيها تأتي صريحة واضحة وأسانيدها قوية، والأحاديث التي يقل والأمور التي يقل استعمالها أو تكون خاصة ببعض الناس دون آخرين أو خاصة بفئة من الناس يقل الاهتمام بها عند أغلب المحدثين، فتأتي أسانيدها لينة، وليس معنى ذلك أنها غير صحيحة. ومن هذا نستنبط فائدة هامة ذكرها العديد من العلماء، أنه حتى في الأحكام نضطر لاستخدام أحاديث ضعيفة الإسناد، حتى في الأحكام الفقهية نضطر إلى استخدام أحاديث لينة الإسناد. وهاهنا يأتي معنى كلام الإمام أحمد رحمه الله: ضعيف الحديث أحب إلي من الرأي. يعني إذا كان الحديث ضعيفا وجرى عليه العمل وقال به الأئمة، فنأخذ هذا الحديث ونعمل به ولا نرجع إلى محض الرأي. وليس معنى ذلك كما ذكر بعض العلماء أنه يقصد الحديث الحسن، ويدخل في ذلك الحديث الحسن أيضا، ولكنه فعلا نرى من تعامل الفقهاء رحمه الله مع الأحاديث أنهم يحتجون بالأحاديث الضعيفة، ويكثر هذا في المعاملات وفي الحدود. قد يقول قائل: وكيف يحتجون في الحدود التي فيها إزهاق الدماء والأرواح بأحاديث ضعيفة؟ نقول: قد يأتي بعض أفرادها بأسانيد لينة، لكن يجري عليها العمل ويوافقها الإجماع أو قول جمهور أئمة العلم. واضح يا إخواني؟ ولذلك تجدون كثيرا من أحكام الديات أو ما إلى ذلك في أسانيدها نوع لين، والسبب هو هذا، ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، بل لأن هذه الأبواب لا يهتم بها إلا من كان متخصصا، بخلاف الأحاديث التي يحتاجها جميع الناس كالطهارات والعبادات وما إلى ذلك. وها هنا الأمر كذلك، لما كان الناس يتعاملون بالفضة أكثر من الذهب كانت الأحاديث فيها صريحة وواضحة، ولما كان استخدام الذهب أقل لم ترتفع هممهم وتتحفز ليتكاثر الرواة حتى تعلو أسانيدها أو تصح أسانيدها. ومثل ذلك يقال في زكاة البقر، العرب لم يكن لديهم كثير الاهتمام كثير بالبقر، البقر كان قليلا في الجزيرة العربية، بل كان لهم الإبل والشياه، فلذلك جاءت أحكام البقر بأسانيد لينة، حتى إن ابن حزم رحمه الله يعني تكلم كثيرا عن ورد وناقش وجادل جميع الفقهاء في قضية نصاب البقر، ثم إنه في آخر مبحثه رجع إلى قول الجمهور، قال: ثم وجدت أني كنت مخطئا فرجع إلى قول الجمهور رحمه الله. لكن الشاهد أنه حصل خلاف كبير بين العلماء في نصاب البقر بخلاف نصاب الإبل والغنم، فالأحاديث فيها تكاد لا تختلف، وجمهور العلماء لا يختلفون فيها إلا في جزئيات صغيرة جدا، أما أغلب نصابها كأنه شيء، لأن رسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عماله فعمل بها جميع الناس. هذه قاعدة أحببت أن أذكرها لكم لشدة أهميتها للفقيه. ولذلك تسمعون؟ لا ولا صوت مشجع، لا حول ولا قوة إلا بالله. تسمعون؟ تسمعون؟ تسمعون؟ نعم الصوت موجود الآن. الآن تسمعون؟ أو الصوت موجود. نعم. طيب. إذا سمعتم القاعدة التي ذكرتها لكم؟ سمعتم القاعدة؟ نعم، سمعتم القاعدة التي ذكرتها لكم في استخدام الأحاديث؟ قلنا إن الأحاديث إذا لانت أسانيدها ليس ذلك حجة في ترك الفقيه لها. والذي يرى أئمة الإسلام الفقهاء الذي عليهم العمدة في الفقه يجد أنهم كانوا يحتجون بأحاديث ضعيفة، يجد أنهم كانوا يحتجون بأحاديث ضعيفة و اسمعوني يا إخوة. نعم، يجد أنهم كانوا يحتجون بأحاديث ضعيفة، وهذه الأحاديث الضعيفة إذا جرى عليها العمل وعمل بها الفقهاء وسار عليها أئمة الأمصار فهي حجة. ولذلك ما نراه من كثير من الناس اليوم من ترك للأحاديث بحجة أنها ضعيفة، ثم إخراج فتاوى جديدة وأحكام جديدة لم يكن عليها العمل ولا قال بها الأئمة، أو أنها تعتبر آراء شاذة بحجة أن الحديث لم يصح. هذا ليس من منهج السلف في شيء، هذا ليس من منهج السلف في شيء. وقد يكون هذا من محدثات الأمور التي لم يكن عليها. لذلك على الإنسان إذا تعامل مع النصوص الشرعية يتعامل معها كما تعامل مع السلف. ألا ترون أن السلف من الصحابة من التابعين وأتباع التابعين حتى المرسل كانوا يتعاملون به، مع أنه عند المحدثين من القسم الضعيف، لكنهم كانوا يأخذون به. وكم من مرسل في الموطأ، الموطأ مليء بالمراسيل، وكذلك كذلك كثير من كتب الإسلام فيها كثير من المراسيل ويعمل بها العلماء ويحتجون بها. واضح يا إخواني؟ عموما هذا موضوع يعني أردت أن أذكره لأننا ذكرنا نصاب الذهب والفضة. فنصاب الذهب والفضة، نصاب الذهب هو 20 دينارا عند جماهير العلماء، هو 20 دينارا. ونصاب الفضة هو 200 درهم، والدينار الواحد هو 4.25 جرام، 4.25 جرام. وأربعة وربع جرام من الذهب يعني. ونصاب الفضة والدرهم من الفضة هو 3 جرامات تقريبا، يعني 2.93 تقريبا 3 جرامات. وبذلك يكون الدينار، يكون نصاب الذهب 85 جراما تقريبا، 85 جراما. ويكون نصاب الفضة 600 جرام تقريبا، قد يعني يزيد وينقص قليلا، لكن هذا التقدير الذي عليه العلماء. واضح يا إخواني؟ إذا لو افترضنا اليوم نصاب الفضة، نصاب الذهب، تسمعوا؟ نصاب الذهب قلنا 20 دينارا، والدينار الواحد يساوي 4.25 جرام، إذا يساوي 85 جراما من الذهب، 85 جراما من الذهب. تذهب إلى الصواغ أو صاحب الذهب وتقول له كم يسوى الجرام الواحد، وتضربه في 85 فيأتيك النصاب الذي عليك أن تخرج منه الزكاة. واضح يا إخوان؟ وكذلك يقال في الفضة. والأصل في هذا قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة. وأواق يعني جمع أوقية. والحديث في الصحيحين، وروى جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. والورق يعني الفضة، كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: فاذهبوا بورقكم هذه إلى المدينة، بورقكم هذه المدينة يعني بفضتكم هذه التي تتعاملون بها، تبيعون وتشترون بها. وقد روى علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. هذا الحديث رواه أبو داود وسكت عليه وصححه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. رواه الترمذي. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم، يعني أن هذا الأمر هو الذي استقر عليه الأمر عندنا في المدينة، وهو الذي عليه علماؤنا وأئمتنا. قال الإمام النووي رحمه الله: وأجمعوا على أن الأوقية الشرعية 40 درهما. الأوقية الشرعية 40 درهما، فالأربعون في الخمسة كم؟ هي 200، فهي 200 درهم التي ذكرناها آنفا، هي 200 درهم التي ذكرناها آنفا. إذن هذا ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة. السؤال الآن، الأموال الورقية التي نتعامل بها اليوم هل فيها زكاة أم لا؟ عندما ظهرت هذه الأموال في بداية الأمر اختلف العلماء، خاصة الذين عندما كان الذهب، كانت هذه الأموال تعبر عن رصيد الدولة من الذهب، لكن هذا الأمر لم يبقى له وجود الآن. الآن المال لا يعبر عن رصيد الدولة من الذهب، إنما ترك لقوة التجارة والاقتصاد، فأصبح ذلك هو العامل الذي يؤثر في ارتفاع الأموال وانخفاضها. فالدولار مثلا قوته من قوة الاقتصاد الأمريكي، واليورو قوته من قوة الاقتصاد الأوروبي، والريال أو بقية العملات الخليجية مرتبط الكثير منها ارتباطا بالدولار، تصعد مع الدولار وتنزل مع الدولار، وهكذا بقية العملات إذا كانت قوية ولها علاقة بالنفط فتكون قوية وتعتبر من العملات الصعبة وترتبط بالدولار. هناك عملات حقيرة ليس لها يعني قيمة لأن اقتصاد البلد يعني حقير، فإذا ها هي تدور مع الدول الكبرى كيفما دارت، وإذا أخرجت من بلدها لم يعد لديها أي قيمة. إذا الفضة لم يعودا يستخدمان اليوم استخدامهما القديم، فأصبحت العملات التي نراها اليوم بين أيدينا هي التي يتعامل بها، العملات التي العملات التي نتعامل بها اليوم هي التي هي القيم التي تستخدم وبها ندفع الديون والديات والكفارات وما إلى ذلك الأمور. فإذا لا يمكننا أن نقول إن هذه الأموال ليس فيها الزكاة لأنها أوراق وليست ذهبا ولا فضة، وهذا القول بهذا الشكل هو قول يعني مرفوض تماما. فالذي عليه جمهور العلماء المعاصرين والمحققون من أهل العلم، وأظن أنه لم يعد قائل بغير هذا القول، إن هذه الأموال يجري فيها تجري فيها الأحكام الشرعية من الزكاة والربا وما إلى ذلك كما تجري في الذهب والفضة. السؤال الثاني الآن، هل نتعامل يعني هل نقيس أموالنا عند الزكاة بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟ لأن نصاب الذهب والفضة ليس شيئا واحدا بل هما مختلفان. اختلف العلماء من أصحابنا ومن غيرهم في هذا الباب، منهم من قال نقدرها بالذهب، وهذا قول الشيخ العلامة الصادق الغرياني في كتابه مدونة الفقه المالكي وأدلته، قال نقدرها بالذهب لأنه هو الذي عليه أغلب التعاملات وهو الذي يتعامل به الناس، يعني تقديره هو الذي يتعامل به الناس، وبذلك نقيسها على نصاب 85 جراما من الذهب. وقال العلامة محمد التاويل وهو من كبار العلماء في المغرب، قال لا، بل نقيسها على الفضة لأنها هي المنضبطة، ولأن الأحاديث التي وردت في نصابها أقوى، والأحاديث التي وردت في نصاب الذهب يعني فيها كلام، ولأنها هي الأصل، ولأن العلماء قدروا الذهب بناء على الفضة، قالوا لأن الدينار يساوي 10 دراهم، فإذا 200 درهم يعني 20 دينارا، وهو نصاب يعني حسب ما كان قديما، يعني ثم اختلفت الأحكام بعد ذلك، كان الدينار يساوي 10 دراهم، ثم بعد ذلك اختلفت بعد العصر النبوي، العصر الأموي ثم العباسي اختلف الحساب. فبهذا يقول الشيخ التاويل لا، نقدرها بالذهب، ثم بعض العلماء بالفضة يعني، ثم قالوا هذا أوفق للفقير وأحسن له ويعني أنفع للفقير. والذي يعني عليه كثير أغلب العلماء أنها تقدر بالذهب، يعني نحن نقدرها بالذهب، وهذا أيضا كما أنه أوفق بأصحاب الأموال أيضا هو نافع للفقير، لا نقول إنه غير نافع له. والله تبارك وتعالى أعلم. مسألة يعني حقيقة اجتهادية، يعني ليس فيها نص صريح ولا صحيح في هذا الأمر، واضح إخواني؟ ثم تحدث الناظم رحمه الله، كأنه صوت غير ما شابق غير عنده مشكلة هذي بكاد سعود رجع. جيد الحمد لله، ظننت أنكم ضعتم عني. طيب، ثم تحدث رحمه الله عن زكاة أموال التجارة، وعلماؤنا رحمه الله أولا يقررون بأن عروض التجارة تجب فيها الزكاة، وهذا حكى الإجماع فيه جماعة من العلماء، قرر جماعة من العلماء ومنهم الإمام ابن المنذر رحمه الله في كتاب الإجماع أن العلماء أجمعوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة. ما هي عروض التجارة؟ عروض التجارة هي الأموال التي يعدها الإنسان ليتاجر فيها، أما أملاكه الخاصة كفرشه وسياراته وكتبه وما إلى ذلك من الأمور، هذه لا زكاة فيها، وهذه تسمى أموال القنية، يعني الإنسان يقتنيها لنفسه. والأصل في ذلك ما رواه الشيخان رضي الله رحمهما الله في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. الفرس يركبه والغلام يعمل له، ليس عليه في ذلك صدقة. وعلى ذلك قص بقية الأمور التي يقتنيها المرء لنفسه، هذه ليس فيها صدقة. لكن ما اشتراه الإنسان ليتاجر فيه فهذا فيه الصدقة بشروط. الشرط الأول أن تكون مشتراكا بالمال، لا أن تكون جاءته هدية أو استفادها من إرث أو ما إلى ذلك، وإلا هذه فيستقبل بها عاما. الشرط الثاني، يعني إذا جلست عنده سنة ثم بعد ذلك وحال عليه الحول مع هذه النية، مع نية البيع والشراء، الشرط الثاني أن تكون بمال ليست مبادلة، بل تكون بمال اشترى بالعين، اشتراها بعين. الشرط الثالث أن ينوي فيها التجارة، يعني ينوي أنه سيتاجر بهذه. وقسم علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى التجار إلى صنفين، قسموا التجار إلى صنفين. وأصحابنا رحمهم الله حقيقة كانوا معتدلين جدا في مسألة أموال التجارة، قرروا وجوب الزكاة في أموال التجارة، لكنهم كانوا معتدلين بحيث إنهم لم يطالبوا التاجر بإخراج المال عن كل ما عنده في كل سنة، يعني وكانوا يعني بين المذاهب الأخرى معتدلين في في في في ما عندهم. مثلا الأرض التجارية، إذا كان عندك أرض تنوي فيها التجارة، بعض المذاهب تقول كلما حال على تلك الأرض الحول عليك أن تخرج الزكاة. أصحابنا لا يقولون هذا، يقولون لو مكثت عندك سنوات فلا زكاة فيها حتى تبيعها. وهذا أعدل، هذا يعني هذا القول أعدل، إذا كيف تخرج عليها وأنت ما زلت لم تأخذ منها شيئا؟ فإذا الأصل في الزكاة أنها في الأموال النامية، كل مال نام ففيه الزكاة، والأموال غير النامية لا زكاة فيها. ولذلك أموال القنية لا زكاة فيها لأنها ليست أموال نامية. قال العلماء رحمه الله: والأموال النامية وجبت فيها الزكاة تحريضا للناس على لكي يحركوها، كي يحركوها. أنت إذا حركت المال راج وحصل الرواج في المجتمع وذهب الكساد حتى لا تأكلها الزكاة، لكن لو أنك تركتها فأكلتها الزكاة فأنت تضيع فيها. يعني مثلا عندك أموال وضعتها في مصرف ولم تستعملها ولم تروجها، فإنها كل سنة تأكلها الزكاة، لكن لو روجتها فإنها يعني تزداد وتنمو. من الأدلة التي ذكرها العلماء رحمه الله في وجوب الزكاة في عروض التجارة قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهذا أمر بأخذ الزكاة من الأموال بشكل عام. والله سبحانه وتعالى، طبعا هذا كلام يعني هذا عام، يعني لا يستدل به لنفسه بنفسه، لكن يستدل بحديث أخرى. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ومن ذلك ما رواه سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد، لا قال أما بعد، يعني سمرة بن جندب قال أما بعد فإن رسول الله كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. والحديث رواه أبو داود وحسنه الحافظ بن عبد البر، وقد ضعفه الشيخ الألباني وضعفه بعض العلماء، والحال فيه كما ذكرت لكم، كما ذكرت لكم في القاعدة السابقة، إن الحديث إن ليس الناس جميعا تجارا، وبما أن الناس ليسوا جميعا تجارا فلم يعني لم تتضافر الهمم لرواية هذا الحديث، فلا لا إسناده، واضح؟ وإلا فإن الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر يدل على أن هذا الحديث. إذن أمر أن نخرج الصدقة من الذين يعدوا للبيع. وروى أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته، والبز هو القماش ثياب. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، وحسنه الحافظ بن حجر في الدراية، وصححه في التلخيص الحبير بمجموع طرقه. وقد روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. وروى الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن زريق أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، الإمام العادل الذي كان يوصف بخامس الخلفاء الراشدين، والصواب أن يقال سادس الخلفاء الراشدين، هذا الإمام العادل الذي كان لا يستشير إلا كبار أئمة التابعين وبقايا السلف، ولقي الصحابة، لقي هو أيضا من التابعين، لقي الصحابة، قال كتب إليه إلى زريق هذا: أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ 20 دينارا، فإن نقصت فدعها ولا تأخذ منها شيئا. فقال الإمام الباجي في منتقى شرح الموطأ، وقال الحافظ بن عبد البر وغيره من العلماء، يعني استحيل على عمر بن عبد العزيز في زمان تكاثرت فيه يعني أئمة الإسلام وعلماء السلف، وكان هو أصلا لا يستشير إلا هؤلاء، وكان هو إمام عدل، أن يتفقوا جميعا ولا يناقشوا في هذا الأمر، وهو يأمر بأخذ الزكاة من عروض التجارة. واضح يا إخواني؟ إذا ما هي حال عروض التجارة عند أصحابنا؟ كيف يخرجون الزكاة فيها؟ قال علماؤنا رحمه الله: التجار صرفا، انتبهوا لهذه خاصة ممن يعني يتاجر، قالوا العمال التجار صرفان: مدير ومحتكر. ما هو المدير؟ قال: المدير هو الذي يبيع ويشتري، دائم البيع والشراء، فالمال داخل وخارج عنده. والمحتكر هو الذي يتربص السوق وينتظر، فإذا جاءت الفرصة باع، وإذا لم تأتي الفرصة ينتظر ولو سنوات حتى يبيع بيعة كبيرة، كمن يبيع الأراضي والدور وما إلى ذلك. كيف يخرج هؤلاء زكواتهم؟ أما المدير فطبعا يشترط أن يبدأ أصل تجارته بنصاب، أصل التجارة يعني يجب أن تكون بنصاب، يعني فوق. أما إذا بدأ بشيء قليل حقير فهذا لا زكاة فيه، واضح؟ إذا اشترط أن يبدأ بنصاب، ويشترط أن يلد له، يقول العلماء يلد له مال. ماذا يا ماما يلد له؟ يعني يكون لديه مال سيولة ولو درهم واحدة. وعندئذ يجعل شهرا في السنة يحسب فيها ما عنده، يقدره بحسب السوق رخصا وغلاء بحسب الوقت، فيقدر ما عنده في المحل، مثلا الدكان إذا كان فيه مأكولات أو مواد إلكترونية أو ما إلى ذلك، يقدر كم عنده في هذا المكان، ثم ينظر كم له من كم عنده من أموال، ويحسب الديون التي يتوقع أن تأتيه، الديون القريبة التي يتوقع أن تدخل عليه، كم له من الديون على الناس، ثم يخرج ربع العشر من ذلك كله. واضح؟ يخرج ربع العشر من ذلك كله. هذا ما يتعلق بالمدير. وأما المحتكر فإذا باع تلك السلعة التي تربص بها في السوق، فإنه يخرج مما عنده ربع العشر أيضا، ولو مكث سنوات، لو مكث سنوات وهو ينوي ويبحث كيف يبيعها، فإنه يخرج لسنة واحدة. واضح؟ هذا ما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، ونكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.